بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فوقفنا في كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. وقلنا إن اليوم الثامن هو اليوم الذي يحرم فيه المتمتع بالحج، وكذلك أهل مكة يحرمون بالحج في هذا اليوم، في اليوم الثامن من أيام ذي الحجة. ما هي الأعمال في اليوم الثامن؟ كما تقدم، المتمتع يحرم من مكان الذي هو فيه، وأهل مكة يحرمون بالحج أيضا وينطلقون إلى منى قبل صلاة الظهر. هذا اليوم، اليوم الثامن، فيه عملان. العمل الأول ما عدا الإحرام طبعا المتقدم، العمل الأول هو البقاء في منى، أن ينطلق الحجاج إلى منى قبل صلاة الظهر، يعني في الصباح ينطلقون إلى منى ويبقون هنالك إلى صبيحة اليوم التاسع، يبقون النهار والليل. والبقاء في منى والصلوات في منى، يصلون من الظهر، من ظهر اليوم الثامن إلى فجر اليوم التاسع، قصرا لا جمعا، قصرا لا جمعا. وهل أهل مكة يقصرون الصلاة؟ سوف يأتي البحث في ذلك إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على خيرنا الحاضرين والسامعين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: إذا كان ينتظر يوم الثامن من الحجة فليحل بالمحرمين بمكة، ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنه، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرموا بالأفضح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذهبوا إلى البيت فليحرموا عنده أو عند الميزان. قوله هنا استحب للمحلين، يعني يريد المتمتعين الذين أحلوا بعمرة، هذا معنى المحلين، المتمتعين الذين أحلوا بعمرة. قال: ومن أراد الحج من أهلها، يعني من أهل مكة. أما القارن والمفرد فإنه على إحرامه، يبقى على إحرامه. نعم. كذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنه. ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامه بالحج يسن لهم التبركم إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يعني الشيخ في هذه العبارة اختزل أعمال الحاج من اليوم الثامن إلى اليوم العاشر، وسوف يأتي تفصيل لذلك. يقول: بعد إحرام بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويصلون الظهر في منى، هذه السنة، يعني السنة صلاة الظهر في منى في اليوم الثامن، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة. يعني الشيخ رحمه الله لما قال يكثر من التلبية أراد أن يبين مدى ذلك، متى تكون نهاية ذلك، إلى أن يرموا جمرة العقبة، وذلك في اليوم العاشر، في اليوم العاشر، هذا المقصود، إلى أن يرموا جمرة العقبة. يعني الشيخ يريد أن يبين نهاية التلبية بالنسبة للحاج، متى تكون إذا رمى، يتوقف عن التلبية عند رمي جمرة العقبة. نعم. ويصلوا بمنى، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر، فلا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليه لبين هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم بالنسبة لأهل مكة، إن كانوا في منى أو في مزدلفة أو في عرفة هل يقصرون الصلاة؟ فذهب بعض العلماء إلى أنهم لا يقصرون، ومنهم الشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، والجمهور قالوا لأن مسافة القصر عندهم محددة بأربعة برد، والمسافة من مكة إلى عرفة هي أقل من ذلك، لا تعد عندهم مسافة قصر، ولذلك يلزم عندهم المكي أن يتم الصلاة لأنه ليس بمسافر. إذن هم أخذوا الآن بمسألة المسافة، أن المسافة من مكة إلى عرفة ليست مسافة سفر، إذن لا يشرع في حق المكي أن يقصر الصلاة لأنه في الحقيقة لم يقطع مسافة السفر. ولا شك أن هذا يعني دليل عام، ولكن نحن لا نضرر في السنة النبوية، السنة النبوية، والشيخ المؤلف هنا ذكر دليلا قويا من أقوى الأدلة في هذه المسألة، وهو القول الثاني، وهو دليل القول الثاني المسألة، أن المكيين يقصرون الصلاة في منى وفي مزدلفة وفي عرفة يقصرون الصلاة، وذهب إلى ذلك الإمام مالك وجماعة والأوزاعي وجماعة من أهل العلم، ذهبوا إلى أنه يقصر الصلاة. أما حجتهم فأثرية، منها هذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله، وهو من أقوى الأدلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى وصلى في مزدلفة وصلى في عرفة، فكان يقصر وكان يجمع، ومعه أهل مكة فلم يأمرهم بالإتمام. هذا من أقوى الأدلة، ولو كان الإتمام واجبا عليهم لبينه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أيضا عندنا أثر يعضد ذلك ويقويه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى في مكة فقال يا أهل مكة أتموا، فإن قوم سفر، أي مسافرين. ثم عمر رضي الله عنه صلى بهم بالمكيين وبغيرهم في منى وفي مزدلفة وفي عرفة ولم يأمرهم بالإتمام، فقال لأهل مكة أتموا في بطن مكة في مكة، ولم يأمرهم بالإتمام فيما عداها في منى أو في مزدلفة أو في عرفة، ودل ذلك على أن المكي يقصر كالآفاقي، ما في فرق. وهذا أيضا دليل قوي، وأخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن عمر، وهذا يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، يعني يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يثبت، فيه ضعف، والصحيح أنه من كلام عمر. فعمر رضي الله عنه أمر الناس في مكة أن يتموا خلفه، هو مسافر هم مقيمون يتمون الصلاة، ولم يأمرهم بالإتمام في منى أو في مزدلفة أو في عرفة، وهذا أيضا من أقوى الأدلة، فدل ذلك على أن المكيين يقصرون الصلاة في منى وفي مزدلفة وفي عرفة، والحمد لله. إذن هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والله أعلم، كما رجح الشيخ بن باز هنا في قوله ولا فرق بين أهل مكة وغيره، ما في فرق في هذا، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتغير الحال من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزل في نام الغرب إلى الزوال إن تيسر ذلك بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، ثم بعد طلوع الشمس، يعني يمكث الناس في منى إلى أن تطلع الشمس من اليوم التاسع وهو يوم عرفة، بعد طلوع الشمس يدفع الحجيج إلى عرفة، النبي عليه الصلاة والسلام دفع إلى عرفة في هذا الوقت بعد طلوع الشمس، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم ينزل في عرفة، وإنما نزل بنمرة قبل عرفة، وثم بعد الزوال عليه الصلاة والسلام وبعدما صلى بالناس وخطب دخل إلى عرفة ودعا إلى غروب الشمس، ولذلك الشيخ يقول ويسن أن ينزل بنمرة إلى الزوال، يعني إلى أذان الظهر، إلى الزوال يعني إلى أذان الظهر. هذه سنة، من أراد أن ينزل بنمرة فلينزل. نمرة تعتبر يعني الموضع الذي في قبلة المسجد، المسجد المعروف بمسجد نمرة. والمسجد الموجود اليوم، المسجد الضخم هذا الموجود في عرفة، الجزء المتقدم منه هذا في نمرة وليس في عرفة. فينتبه الإنسان يعني، ولذلك هم يميزون حتى في الفرش. فأنت إذا أردت أن تطبق السنة مثلا، فإنك إن جئت الصباح تكون جالسا في مقدمة المسجد، وبذلك تكون جالسا في نمرة. ثم بعد انقضاء الصلاة والخطبة تدخل إلى داخل عرفة في المسجد نفسه ممكن، أو خارج المسجد. فالمقصود أن الإنسان ممكن يجلس في نمرة إلى الزوال، يعني إلى أن ينتهي من الصلاة ومن الخطبة. والخطبة كما تعرفون قبل الصلاة، والخطبة عرفة وليست جمعة، والنبي صلى الظهر والعصر ولم يصلي الجمعة، وما صلى الجمعة في سفر قط عليه الصلاة والسلام. فهذه هي السنة إن تيسر ذلك، ويصعب أن يتيسر ذلك الآن مع شدة الزحام، والله المستعان. يقول ذلك الشيخ، يقول إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال. وهذه الخطبة هي خطبة عرفة وليست النبي، كانت النبي عليه الصلاة والسلام وافق يوم الجمعة، وافق يوم عرفة، فهو خطب لعرفة ولم يخطب للجمعة، لأنه ما صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام، إنما صلى الظهر والعصر كما سيأتي. نعم، يبين فيها ما يشرع. طب ما هو المشروع في هذه الخطبة؟ يبين الشيخ. قال رحمه الله: يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمره فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذره من محارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والكفر بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك كله. وبعدها نصلي المغرب والعصر قصرا وجمعا في الوقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. إذن الحجاج يصلون الظهر والعصر في عرفة جمعا وقصرا. قصرا أي يصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وجمعا أي يجمعون بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الأولى، أي في وقت الظهر، بأذان واحد وإقامتين، يؤذن أذانا واحدا، وبعد أن يفرغ من الأذان يقيم ثم يصلي الظهر ركعتين، ثم يقيم فيصلي العصر ركعتين. هذه السنة. بعد ذلك تأتي الوقفة، وقفة عرفة. ووقفة عرفة من الفراغ من الصلاة، يعني من الزوال، الوقوف في عرفة من الزوال إلى، يجب أن يقف الحاج إلى غروب الشمس، هذا الوقوف الواجب. وبعض العلماء يقول إن الوقوف بعرفة يبدأ من الصباح، وهذا قول فيه ضعف، والراجح أنه يبدأ من الزوال. ولو كان الوقوف بعرفة مشروعا من الصباح لوقف النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحرص الناس على الخير، أحرص الناس على البر وعلى الأجر. والنبي لم يقف بعرفة قبل الزوال، حتى لما جاء إلى عرفة لم ينزل فيها، وإنما نزل بنمرة. فلما فرغ من صلاته ومن خطبته قبل ذلك وقف في عرفة، فدل ذلك على أن الوقوف إنما يشرع من هذا الوقت من الزوال، ويستمر الوقوف بعرفة، يبتدئ من الزوال ويستمر إلى طلوع الفجر في اليوم العاشر، يعني يستمر نهارا وليلا، ما في بأس الوقوف بالليل. يعني بعض الناس ربما يتأخر، ما يأتي إلا بالليل، يقف ما في بأس، ولكن الوقوف الواجب إلى غروب الشمس. يجب على الحجاج أن يبقوا في عرفة إلى مغيب الشمس، ثم لهم أن يدفعوا. والوقوف المشروع وهذا يكون للمضطر للمتأخر إلى طلوع الفجر ما في بأس والحمد لله. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج هذا حكمه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة، فدل الحديث على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. إذن الآن مر معنا الركن الثاني، الركن الأول الإحرام والركن الثاني عرفة، يأتي الركن الثالث طواف الإفاضة والسعي فيه خلاف. إذن هذه ثلاثة أركان الحج: الإحرام، لأن بدون الإحرام يبطل الحج، لو فسد الإحرام مثلا بجماع بطل فسد الحج والله المستعان. فالإحرام ركن، والوقوف بعرفة الركن الثاني، وطواف الإفاضة الركن الثالث. وأما السعي ففيه خلاف، قيل بأنه ركن واحتجوا بأثر عن عائشة، وقيل إنه واجب. ولماذا؟ لأنه لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يفهم من صيغته ركنية السعي، وهذا لعل هذا القول أرجح أن السعي واجب من واجبات الحج والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ثم يغدو الناس بعرفة وعرفة كلها مبث إلا ركن عرنة. عرنة هذا وادٍ على أطراف عرفة، بطنه أي بطن هذا الوادي هذا المسيل، ومعروف يعني وله حدود والحجاج ما يقفون فيه. نعم. ويستحب استقبال القبلة وجب اللهم أن يتيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة، وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب للحال في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه. الجبل المعروف الذي خلف المسجد وعليه نصب، هذا الجبل عليه نصب معروف، وهذه النصب يا ليتها تزال، لأن العوام الجهال من العوام يعتقدون فيها ويزورونها ويتبركون بها ويتمسحون بها، أليس كذلك؟ يعني صارت فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا النصب يعني هذا العلامة إنما جعلت فوق الجبل ليعرف الناس أنه هذا هو جبل، الجبل الذي وقف خلفه النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمى عند العامة بجبل الرحمة. النبي وقف هناك على سفح الجبل وجعل الجبل بينه وبين القبلة، فاستقبل الجبل واستقبل القبلة على سفحه، ما صعد على الجبل. لذلك الصعود على الجبل ليس من السنة، والناس يعتقدون أنه لا وقوف، العوام يعني كثير منهم لا وقوف إلا على الجبل. لذلك لو نظرت إلى عرفة يعني في صورة جوية أو في صورة متلفزة ترى هذا الجبل كأنه جبل ثلج. من ماذا؟ من البياض الذي غطاه، بياض المحرمين الذي غطاه كأنه جبل ثلج. العوام هكذا ولا سيما الذين يأتون من أطراف الدنيا يعتقدون أنه الوقوف على هذا الجبل. النبي عليه الصلاة والسلام وقف والله على الجبل وما صعد عليه، وإنما وقف في سفحه عند الصخرة واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام على ناقته ورفع يديه. النبي وقف على سفح الجبل في صخرات موجودة وقف عندها كذا شرح الراوي، واستقبل القبلة وجعل الجبل بينه وبين القبلة، وكان راكبا على ناقته ورفع يديه، وبقي رافعا يديه من الظهر إلى أن غابت الشمس وهو يدعو ويبتهل عليه الصلاة والسلام. هذه عبادته وهذا اجتهاده عليه الصلاة والسلام. إذن هذا البحث حول هذا الجبل المعروف بجبل الرحمة. وبعض الناس يتكلف يعني قد يكون في مخيم بعيد عن الجبل ويتكلف الذهاب، هذا ليس من السنة وليس مشروعا أصلا. النبي يقول وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، الحمد لله هذا من فضل الله. نعم. رحمه الله ويغفر إليه حالة العالم، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يسر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الشرع في كل وقت، ولا يسمع في هذا الموضع في هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء. ومن ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا جاء في الحديث أنها كنز من كنوز الجنة، ثبت ذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين، فهي من أعظم الكلمات. وأما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذا في القرآن، وأيضا كان النبي يدعو به كما ثبت ذلك أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. باقي الأذكار التي سيذكرها الشيخ نقف معها إن شاء الله، محاولين تخريجها وبيان ما مصادرها في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.